شيء، إن أخذها بركة وتركها حسرة. فقال هنا أيقظوا صواحبات الحجر، يعني أزواجها. لماذا؟ لعبادة الله في جوف الليل عند نزول الفتن، يحتاج إلى علم نافع كما قلنا وعمل صالح. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، فيسعين الصبر والصلاة. باب السمر في العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. سعيد بن كثير بن عفير والليث بن سعد وعبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب محمد موسى بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام قال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد. وهذا فيه دليل على أن الخضر ليس بحي كما تقول الصوفية، فيه طبعا دليل على السمر في العلم. وهناك أحاديث كثيرة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من يذكر حديث أبي بكر ما سمر عند النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل بضيفه مع عبد الرحمن ابنه؟ طيب أيضا إن الناس قد صلوا وناموا، نعم عبد بشر وسيد بن حضير فاستمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معهما يعني هذا العود أو هذه العصا أضاءت لهما ثم تفرق فتفرق الضوء بينهما. أيضا حديث ابن عباس حديث مع ميمونة تحدث مع أهله ساعة، نعم أبو ذر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في ظل القمر، حديث أبي ذر كذلك، نعم لما قال من رغم أنف أبي ذر. شيء آخر؟ نعم في حديث سيدنا أبي داود وعند ابن حبان أيضا في صحيحه أنه كان يحدثهم عن بني إسرائيل إلى من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. نعم نعم نعم تفضل. نعم الظاهر أنها يعني كاسية ولابسة ويوم القيامة عارية لا تكسى، أو الظاهر أنها يعني على خير في الدنيا وفي الآخرة يعني خاوية ما عندها حسنات ولا عندها شيء، عارية من الأجور والحسنات، فتكون هي مكسية نعم ومتنعمة في الدنيا وفي الآخرة ليس عندها شيء، يعني ما عندها حسنات ولا عندها شيء. كان في نفس بس ما معنى رأس فإن رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. هذا في أعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن يكون بعد 100 سنة من هذه الليلة وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة لن يمر 100 سنة وفي أحد على ظهر الأرض موجود ممن هو موجود يبقى بعد 100 سنة من هذا الوقت. ما نرى الأرض واقع أنه من تجاوز 100 فهذا يكون كذب بالنسبة لقياسنا هذا الهدف بسنتنا خاص هذا الزمن النبي صلى الله عليه وسلم من وقته هذا ما في أحد يبقى 100 سنة ليس على الدوام لا ليس على الدوام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك الوقت الذي تحدث بهذا الحديث لا يوجد 100 سنة بعد 100 سنة لا يوجد فيها أحد من هو ممن هو في حياته موجود صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يميني فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة ثم خرج إلى الصلاة. حديث يعني معروف ومشهور ويأتي وقد تكرر كثيرا في الكتاب لكن الشاهد منه هو أنه سمر مع زوجته ميمونة وتحدث معها ساعة وآدم بن أبي إياس وشعبة بن الحجاج والحكم بن عتيبة لكن ليس في هذا الحديث موضع الشاهد ولا لا ما ذكر هنا هذا كما قلنا يشير البخاري إلى مواطن أخرى ذكر فيها أنه تحدث مع أهله ساعة يعني قال ابن عباس بت في بيت ميمونة وتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وهذا سيأتي في كتاب التفسير من هذا الكتاب الجليل. لماذا الشاهد ما يذكره مع أنه هو في حاجة له؟ لا حتى يعني يحرك أذهان طلاب العلم أنه وين طيب الحديث كذا يبحث عنه في الكتاب فيتعود ويعلم أن طريقة البخاري أنه يشير إلى رواية أخرى في موطن آخر يجعله دائما متعلقا بذنه بتلك الروايات وتلك المواطن. يعني بعض المصنفين عندما يأتي بآية فيذكر رأس الآية ثم يقول الآية ثم يذكر موطن الشاهد منها في تكملة الآية. باب حفظ العلم. طبعا يعني السمر كان يكره الحديث بعد العشاء فالسمر مكروه في الجملة لكن إذا كان فيه مصلحة أو كذا لا بأس بالسمر لا سيما إذا كان في العلم لهذه الأحاديث. طبعا باب حفظ العلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت أبدا ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. العزيز عبد الله الويسي، مالك بن أنس، الشاب حمد مسلم الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. هذه الشبهة موجودة في الزمن الأول، يعني من أين يأتي بهذه الأحاديث التي ليست مشهورة عند غيره؟ قال: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. تسمية الحديث، وكذلك يعني الذي حمله على التحديث بهذه الأحاديث التي حفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، الباءت له على ذلك هي يعني آيتان من كتاب الله تعالى، منها يعني قول سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم، ولأن فيها زجر عظيم وفيها لعن، وطبعا في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن كتمان العلم، ولا يحل لعالم أن يكتم علما، فمن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار يوم القيامة عياذا بالله. ثم بين سبب ذلك: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. الصفق أنهم كانوا إذا كان في صفقة باع رجل شيئا لرجل، فكانوا يعني يصفق بعضهم بعض، هذا كأنه هذا يعني تمت الصفقة على هذا الأمر، كأنه يعني خلاص اتفق وتعاقد على هذا. هذا أصل كلمة الصفق من هنا، وهذا كان المهاجرين. والأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، كانت عندهم أراضي وزرع ونخيل، كانوا يشتغلون في هذا. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، وهذا زهد عظيم طلب العلم. فترة هي فترة محدودة، سنة سنتين ثلاث خمس سنوات يطلب العلم، يتحمل هذه في سبيل الله سبحانه وتعالى، حفظ دين الله، فلا يبالي أكل الرز أو الخبز أو أكل لحم أو لم يأكل، في طعام مالح بارد حار ما يلتفت لهذا، المهم أي شيء يوضع في بطنه يعني يكفي هذا. أما نحن اليوم لا، أنا أريد كذا، أنا أريد كذا، 50 نوع و50 صف ينوع فيه، الأمر أهون من هذا الكثير، والمهم أن يوضع أي شيء.